الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل اصطياد الفوائد من كتاب الفوائد الذي أسماه مؤلفه القواعد والأصول الجامعة للشيخ الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، ونشرع اليوم في قراءة القاعدة السادسة من القواعد التي سطرها الشيخ رحمه الله عز وجل، فليتفضل القارئ مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحق، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يشرع منها إلا ما حرمه الله ورسوله. الحمد لله، هذان الأصلان قد أحاطا بكل حياة الإنسان، فما من قول أو فعل يصدر من الإنسان إلا وهو داخل تحت هذين الأصلين العظيمين، لأن حياتك أيها العبد لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون عبادة، وضابطها ما يكون المقصود منه ثواب الآخرة، وإما أن تكون عادة وضابطه ما يكون المقصود منه مصلحة دنيوية، ولن تخرج عن هذين الأمرين أبدا. وهذان الأصلان قد أجمع عليهما سلف الأمة بلا نزاع بينهم أصلا، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فالقاعدة المستمرة في العبادات الحظر والمنع، فالأصل في العبادة أنها باطلة ممنوعة مردودة إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها، وهذا معنى قول فقهاء الإسلام: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. فالعبادة من أمر الدين المحصن الذي لا يوصل إليه إلا بطريق الكتاب والسنة، فمن ابتدع عبادة كائنا من كان فبدعته ضلالة مردودة عليه لا يقبلها الله عز وجل، لأن العبادة هي حق الله، وحق الله هو ما أحقه وشرعه، فليس لأحد أن يفتاك على الله عز وجل في حقه وأن يشرع له حقا لم يشرعه، فليس لأحد أن يشرع عبادة لم يشرعها رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مكبرا: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كما ثبت في صحيح مسلم. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين فقوله مردود وهو ضلالة وهو بدعة والدين منه بريء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في الدين ما ليس منه أي لم يرد فيه فهو رد مردود على صاحبه. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، بل قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اسم إشارة، والإشارة لا تكون إلا لموجود. فمن أحدث في أمرنا هذا الموجود في زمني فهو رد، فهو مردود على صاحبه. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الأمور التي أحدثناها هي من الدين لأننا ننسبها إلى الدين فهي من أمرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا إنما يكون للموجود ولا يكون للغائب. فليس لأحد أن يجعل عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. والبدعة هي رأس المعاصي بعد الشرك، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، أي بعد الشرك. فأبغض الأمور التي تنسب إلى الدين البدع، وهي أبغض إلى الله من المعاصي. ولذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة لا يتنبه لها صاحبها فلا يتوب. أما المعصية فهو يعلم أنه عاص، ولذلك هو قريب من التوبة. ولذلك جاء عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. ومعنى حجب التوبة أنه لا يتوب لأنه يرى أنها من الدين. فهل يتوب من الدين؟ لا يتوب من الدين. ولذلك كان خطر الشبهة أشد من هذا الباب. وقال الإمام مالك رحمه الله في مقولة جليلة عظيمة: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن دينا يوم ذاك فليس دينا اليوم. ولا شك في هذا، وهو ما أجمع عليه يعني سلف الأمة. وأما القاعدة الثانية فالأصل في العادات الإباحة. معنى هذا أن القاعدة المستمرة في ما يفعله الناس لمصالح الدنيا أنها مباحة، ولا يحرم منها شيء إلا بالدليل. فلباسك الأصل فيه الإباحة، أكلك الأصل فيه الإباحة، بيعك الأصل فيه الإباحة، ولا يحرم من هذا إلا ما قام الدليل على تحريمه. وعلى هذا اتفق السلف، وهو قول جمهور فقهاء الإسلام رحمهم الله عز وجل. وقولهم الأصل في العادات الإباحة يخرج منه ما جاء النص على منعه. فما جاء النص على منعه فليس لأحد أن يحتج بأن الأصل في الأشياء الإباحة عليه. فمثلا الإسبال دل الدليل على تحريمه، فليس لقائل أن يقول الأصل في العادات الإباحة. لبس الحرير للرجال دل الدليل على تحريمه، فليس لأحد أن يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ويلبس الحرير. الأصل في الأموال كلها المملوكة التحريم، الأصل في الأموال المملوكة التحريم، فليس لأحد مثلا أن يتصرف في ملك إنسان ويقول الأصل في الأشياء الإباحة. مثلا ليس لأحد أن يأتي إلى أرض أنت تملكها ويوقف سيارته فيها ويقول الأصل في الأشياء الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل في الأموال التحريم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأصل في الأنفس المعصومة التحريم، فالأصل في نفوس المسلمين، والأصل في نفوس المعاهدين، والأصل في نفوس المستأمنين، والأصل في نفوس الذميين التحريم. فليس لأحد أن يأتي ويقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، فيحتج على قتل مثلا من دخل بلدنا بأمان عام من الإمام أو خاص من مسلم ويقول الأصل في الأشياء الإباحة. فلا شك أنه بإجماع أهل العلم يخرج من هذه القاعدة ما قام الدليل على منعه، كما أنه يخرج من هذه القاعدة ما كان ضارا. فالشيء الضار لا يدخل تحت القاعدة، فليس لأحد أن يأتي بشيء يضر دينه أو يضر ماله أو يضر عرضه أو يضر أي أمر من أموره ويقول الأصل في الأشياء الإباحة، لأن المضار الأصل فيها التحريم كما دلت على ذلك الأدلة. وقد دلت أدلة كثيرة على أن الأصل في الأشياء الإباحة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا أنه قد خلق ما في الأرض جميعا لنا، وملكنا إياه بلام الملك، لأن اللام هنا لام الملك، والملك يقتضي جواز التصرف. فكل ما في الأرض الأصل أنه يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا إذا منعنا منه الخالق، فإذا منعنا منه الخالق فإنه لا يجوز لنا أن نتصرف فيه. كذلك يدل على القاعدة قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية يا إخوة مسوقة للإنكار، فالله أنكر على من حرم الزينة التي أخرجها لعباده أو حرم الطيبات من الرزق، ولو لم تكن مباحة لما أنكر الله على من حرمها، لو لم تكن مباحة لما أنكر الله على من حرمها. فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء النافعة الطيبة الإباحة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم منها شيئا إلا بدليل، لا يجوز لمسلم أن يحرم منها شيئا إلا بدليل. كذلك استدل أهل العلم للقاعدة بقول الله عز وجل قل أحل لكم الطيبات، فهذه قاعدة عامة، فكل طيب قد أحل لنا، كل طيب قد أحل لنا، وكل نافع طيب، وكل نافع طيب، فالأصل فيه أنه حلال. كذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فالله نهى المسلمين أن يسألوا عن أشياء قد سكت عنها وبين أنه قد عفى عنها. إذن هذه الآية نص على أن ما لم يرد فيه نص بتحريمه فهو معفو عنه، لأن الله عز وجل قال عفى الله عنها. فكل ما لم يرد فيه نص بالتحريم من الأشياء النافعة فهو يعني مباح معفو عنه. كذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. والحديث في الصحيحين. الحديث دليل على أن الذي لم يأتي نص بتحريمه أنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرم عليهم من أجل مسألته. إذن لو لم يسأل هل كان مباحا أو محرما؟ كان مباحا وحرم من أجل السؤال، فدل ذلك على أن المسكوت عنه في النصوص الأصل فيه الإباحة. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه الأصل في الأحكام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن والسمن والفراء، عن الجبن هل يجوز أكله، والسمن هل يجوز أكله، والفراء هل يجوز استعماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال الحرام ما حرم الله في كتابه، والحلال ما أحل الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسائل انظر في الأمر، فإن وجدته في كتاب الله أو في السنة محرما فهو محرم اجتنبه، وإن وجدته منصوصا على إباحته فهو مباح، وإن لم تجد هذا ولا ذاك فهو معفو لك، فهو مباح لك. فهذه قاعدة لكل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا جاء أمر من العادات فانظر فيه، إن لم تجد دليلا على تحريمه فافعله ولا حرج، فهو مما عفى الله عز وجل عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني والحاكم وحسنه العلائي والنووي. هذا الحديث يدل على أن ما سكت ربنا عنه فهو سكوت رحمة لا نسيان، فلا تبحثوا عنه. ولا شك أن الرحمة تقتضي الإباحة، أن سكوت الرحمة يقتضي أنه مباح، لأن الله رحمنا فلم يحرمه علينا. إذن دلت هذه النصوص على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ونستفيد من هذا فائدتين. الفائدة الأولى عملية، والفائدة الثانية علمية. أما الفائدة العملية فهي أن كل شيء من عادات الناس فالأصل فيه الإباحة، فيجوز للمسلم أن يعمله إلا إذا علم دليلا على تحريمه. فهذه فائدة يعني عملية في كل شؤون حياتنا. والفائدة العلمية أن المتمسك بالإباحة لا يحتاج إلى دليل، وإنما يطالب بالدليل من يحرم شيئا من العادات. يعني أنا وأنت طلاب علم اختلفنا في مسألة، مثلا اختلفنا في النظارة هل يجوز لبسها أو لا يجوز، قلت أنت إن لبسها جائز وقلت أنا لا لبسها حرام. الآن نحن نتناظر، قلت لك أنا ما الدليل على أن لبسها جائز؟ يقول لك أهل العلم والفقه. أنت مخطئ الآن، وإنما الذي يطالب بالدليل أنت أيها المحرم. لماذا؟ لأنه قد استقر بإجماع السلف ودلت عليه الأدلة أن الأصل في الأشياء والعادات الإباحة. اختلفتم في بلدكم في لباس من الألبسة، هل هو مباح أو محرم؟ فالذي قال إنه مباح لا يحتاج إلى دليل، وإنما الذي يطالب بالدليل أو الوصف المحرم من قال إنه حرام. وهذه فائدة علمية تنضبط بها الأمور. حتى في البيوع، إذا جاءنا بيع وقال شخص إنه مباح وقال آخر إنه حرام، فإنا نقول إن الذي يقول إنه حرام يحتاج أن يقيم دليلا، وإلا فهو مباح. وهذه فائدة عظيمة. وأما المضار فالأصل فيها في الشرع التحريم، كل ضار قد منعه الشرع، كل ضار قد منعه الشرع إلا إذا غلب نفعه ضرره. يقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الله عز وجل قال ولا تمسكوهن، أي لا تمسكوا الزوجات ضرارا من أجل الضرر، فحرم الإمساك من أجل الضرر. ولذلك من يطلق امرأته طلاقا رجعيا ثم يرجعها لا رغبة فيها، وإنما رغبة في أن يرجعها ثم يطلقها حتى يطيل عليها العدة، فهو فاعل للمحرم. بعض الناس مثلا من ظلمهم يطلق المرأة طلقة واحدة وهو لا يرغب فيها، فإذا بقي من العدة يوم قال راجعتها وأشهد على هذا، فإذا رجعت واستقرت في ذمته قال هي طالق بدأت العدة، ثم يراجعها وهكذا حتى يطيل عليها العدة. ولا شك أنه فاعل لحرام لأن قصده الضرر. كذلك الذي يمسك المرأة لا رغبة فيها وإنما يريد أن يضر بها، بعض الناس مثلا يتزوج ثانية ويرغب عن الأولى لا يريدها لكنه يكرهها، فيقول أنا إذا طلقتها تذهب وتتزوج آخر وتأخذ حقوقها، لا أبقيها عندي معلقة وأهينها وأتحكم فيها، وهو لا يرغب فيها وإنما يمسكها من أجل أن يضر بها، هذا فاعل للحرام. فدلت هذه الآية على أن الضرر علة للتحريم، على أن الضرر علة للتحريم، لأن الله عز وجل قال ولا تمسكوهن ضرارا، فدل ذلك على أن الضرر يكون علة للتحريم. كذلك قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فحرم الله عز وجل على الولد على الوالدة أن تضار بولدها وعلى الوالد أن يضار بولده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وحسنه النووي، وقال عنه الحافظ ابن رجب تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وصححه الألباني بمجموع طرقه. هذا الحديث نص في تحريم كل ضرر، لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز له أن يضر غيره، لا ابتداء ولا مقابلة إلا في حال الانتصار المشروع. فدل ذلك على أن الأصل في المضار يعني التحريم. لعلنا ننتقل إلى القاعدة السابعة فنشرح ما فيها ثم نعود إذا بقي وقت إن شاء الله ونقرأ كلام الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها من الحج والعمرة، ويشترط لصحة التفرد التكليف والرشد، ولصحة التفرد التكليف والرشد والذكر. هذه هي القاعدة السادسة التي القاعدة السابعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقد تضمنت أمورا عظيمة. أولا التكليف. التكليف في اللغة هو الأمر بما يشق، الأمر بما يشق هو التكليف. والتكليف في لسان الأصوليين، في لسان أهل أصول الفقه، اختلف في تعريفه، وأصح تعريفاته عند الأصوليين هو إلزام مقتضى خطاب الشارع، إلزام مقتضى خطاب الشارع، لأن هذا التعريف يشمل الأحكام الخمسة التي تسمى بأحكام التكليف. فمقتضى خطاب الشارع إما أن يكون إيجابا إذا كان الأمر جازما، وإما أن يكون ندبا إذا كان الأمر غير جازم، وإما أن يكون تحريما إذا كان النهي جازما، وإما أن يكون كراهة إذا كان النهي غير جازم، وإما أن يكون إباحة إذا جاء التخيير. فما هو التكليف؟ التكليف إلزام مقتضى هذا الخطاب. فالواجب يجب أن تعتقد أنه واجب وتؤديه، والمستحب يجب أن تعتقد أنه مستحب، أنت ملزم أن تعتقد أنه ويطلب منك أن تؤديه. الحرام أنت ملزم أن تعتقد أنه محرم ويجب عليك أن تتركه. المكروه أنت ملزم أن تعتقد أنه مكروه، لا يجوز أن تعتقد أنه حرام، وقد دلت الأدلة على أنه مكروه، ويطلب منك أن تتركه. المباح أنت ملزم شرعا أن تعتقد فيه بالتخيير، ولك الحرية، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. فهذا هو أصح تعريف للتكليف عند الأصوليين. لكن هل يصح أن نطلق على أوامر الشرع كلها وعلى نواهي الشرع كلها أنها تكليف؟ الجاري عند الأصوليين يقول نعم، فكل أمر تكليف وكل نهي تكليف. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يعارض هذا، فيقول الشريعة كلها ليست تكليفا، فيقول بنصه لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف، لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة. وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، تدل كلام شيخ الإسلام يقول وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا تكلف إلا نفسك، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب ما معنى هذا؟ يقول شيخ الإسلام: أي إن وقع في الأمر تكليف، إن وقع في الأمر تكليف فلا تكليف إلا قدر الوسع، فلا تكليف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن أغلبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم. يقول الشيخ، يقول أغلب الشريعة قرة عين وليست مشقة، وسرور قلب وكمال للروح، فكيف تسمى تكليفا؟ نعم، إن وقع تكليف فلا يكون إلا في الوسع، أما أن الشريعة كلها تكليف فلا. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه استقرأ الشريعة فلم يجد فيها أن الأوامر والنواهي تسمى تكليفا، استقرأ الشريعة في الكتاب والسنة وكلام السلف فلم يجد فيها أن الشريعة تسمى تكليفا. ولذلك إطلاق التكليف على كل أمر وعلى كل نهي محل نظر، وليس من استعمال السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا التكليف عند الأصوليين، أما التكليف عند الفقهاء فما هو التكليف عند فقهاء الإسلام؟ التكليف في لسان الفقهاء إذا أطلق يراد به ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل، وهو ماذا؟ البلوغ والعقل. البلوغ والعقل لماذا؟ لأنهما أساس التكليف، أصل التكليف هو البلوغ والعقل. لماذا؟ لأن العقل هو آلة فهم المطلوب، ولأن البلوغ هو آلة عمل المطلوب. العقل آلة الفهم، والبلوغ آلة العمل. كيف؟ العقل آلة الفهم، هذا ظاهر، والبلوغ آلة العمل. لماذا؟ لأن الغالب أن الإنسان قبل البلوغ يكون ضعيف البدن، وتبدأ قوته بالبلوغ، فإذا بلغ يبدأ أول مراحل قوة البدن. ولهذا لا بد من العقل والبلوغ. فإذا قصرت آلة الفهم وهي ماذا؟ العقل، أو عدمت فإن التكليف يرتفع، فالمجنون لا يكلف ولو كان بالغا، ولو كان ابن 40 عاما لا يكلف، لأن آلة الفهم عنده معدومة. والصبي لا يكلف، لماذا؟ لأن آلة الفهم عنده قاصرة. العقل كالبدن، يبدأ صغيرا ضعيفا ثم ينمو، فالصبي عنده عقل نعم، لكنه عقل قاصر، ولذلك لا يكلف لقصور آلة الفهم. طيب، هنا أسأل سؤالا، هل يمكن وقوع شرط العقل مع تخلف شرط البلوغ؟ هل يمكن وجود شرط العقل مع تخلف شرط البلوغ؟ ما الجواب؟ تبعوا، تأملوا، هل يمكن وجود شرط العقل مع تخلف شرط البلوغ؟ يعني هل يمكن أن يكون الإنسان عاقلا عقلا يكلف به وهو غير بالغ؟ لا لا، لأن كمال العقل الذي يكلف به الإنسان عند البلوغ، وما قبل البلوغ فهو ماذا؟ قاصر. تبقى أنا لم أقل هل يمكن أن يوجد العقل، قلت هل يمكن أن يوجد شرط العقل الذي يكلف به؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون الإنسان يعني صبيا عاقلا عقلا يكلف به. لكن هل يمكن أن يوجد شرط البلوغ ويتخلف شرط العقل؟ يمكن، يكون ابن 30 سنة بالغ وهو مجنون. إذن أعود فأقول لا يمكن أن يتخلف شرط البلوغ ويتحقق شرط العقل، ويمكن أن يتخلف شرط يعني البلوغ يتخلف شرط العقل ويوجد البلوغ، ويوجد البلوغ. فهذه قضية يعني قضية مهمة. والبلوغ يا إخوة يحصل بعلامة من العلامات التالية: أولها إنزال المني يقظة أو مناما، وهو يسمى بالاحتلام. فمن أنزل فقد بلغ، وهذا محل إجماع من العلماء أن من أنزل فقد بلغ، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. العلامة الثانية إكمال 15 سنة، إكمال 15 سنة. فمن أكمل 15 سنة من الذكور أو الإناث فقد بلغ عند الجمهور، وهو الصحيح، لأنه ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد المشاركة في غزوة أحد وكان ابن 14 عاما، وكان ابن 14 سنة، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الأحزاب أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 15 سنة، وهذا في الصحيحين. وجاء عند البيهقي في رواية صحيحة: ولم يرني بلغت، يعني بالنسبة يوم أحد قال ولم يرني بلغت. فهو عندما بلغ 15 رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ. العلامة الثالثة إنبات الشعر الخشن حول القبل، إنبات الشعر الخشن حول القبل، لما جاء عند أبي داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكشف على صبيان بني قريظة فتكشف مآزرهم، فمن وجد قد أنبت قتل، ومن وجد لم ينبت لم يقتل. فدل ذلك على أن الإنبات دليل على البلوغ. وتزيد المرأة مع هذه العلامات الثلاث بعلامتين: الأولى الحيض، فإذا حاضت المرأة ونزل منها دم الحيض فقد بلغت. الثانية الحمل، فإذا حملت المرأة فقد بلغت. طيب، إذا حصلت علامة واحدة من هذه العلامات حصل البلوغ، ولا يشترط اجتماعها ولا اجتماع 2 منها كما يفهم بعض العامة، بل إذا خرج الشعر الخشن فقط حصل البلوغ، إذا حصل الإنزال فقط حصل البلوغ، إذا حصل الحيض فقط بالنسبة للمرأة حصل البلوغ وهكذا. وإذا حصل البلوغ مع العقل حصل التكليف بالإجماع، إذا حصل البلوغ مع العقل حصل التكليف بالإجماع. وإن كان الصبي دون سن التمييز فليس مكلفا بالإجماع. أما ما بين التمييز والبلوغ فعند الجمهور ومنهم الحنابلة على الصحيح فليس مكلفا. وجاءت رواية عن الإمام أحمد أن المميز مكلف، وجاءت عنه رواية أن ابن 10 سنين مكلف، وجاءت عنه رواية أن المراهق مكلف. ما هو المراهق؟ من قارب البلوغ، من قارب البلوغ. ولذلك جاءت رواية عن الإمام أحمد أن من بلغ 14 سنة ولم يصلي يقتل، يعني المقصود إذا لم يبلغ لكن بلغ 14 سنة ولم تظهر عليه علامات البلوغ قال إنه يقتل. جاءت عنه رواية في هذا، لكن الصحيح عند الحنابلة هو ما عليه الجمهور أنه ما دام أنه صبي فليس بمكلف. والعقل شرط للتكليف، فالمجنون غير مكلف بالإجماع لأن تكليفه تكليف بما لا يطاق، هو لا يفهم كيف يكلف، ولذلك هو غير مكلف بإجماع أهل العلم. أما من أذهب عقله بنفسه، المجنون ذهب عقله، لكن من أذهب عقله بنفسه وهو السكران، من شرب الخمر فذهب عقله، فهل هو مكلف أو غير مكلف؟ محل نزاع بين أهل العلم. والصحيح فيما يظهر لي والله أعلم من أقوال أهل العلم أن السكران غير مكلف حال سكره، غير مكلف حال سكره. لماذا؟ لانعدام العقل. وقد قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم لا يكلف. من لا يكون أهلا للعلم لا يكون أهلا للتكليف. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن طلاق السكران غير واقع، ذكره البخاري في الصحيح تعليقا وجزم به، فدل ذلك على أن السكران يعني غير مكلف حال سكره. ولم يثبت عن صحابي خلاف هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلت كلامه لأنه يبين المسألة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل، إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل، فإن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره، لم يدر بشرع ولا غيره، بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا. وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره، يؤاخذ بالجنايات يعني يا إخوة، أنه قد يؤاخذ بالجنايات فهذا صحيح في الجملة، ولكن هذا لأنه خوطب في صحوه بأن لا يشرب الخمر. يقول شيخ الإسلام إن أردتم بتكليف السكران أنه يؤمر وينهى وهو سكران فهذا باطل، أما إن أردتم أنه يؤاخذ بالجنايات فتقام عليه الحدود فهذا صحيح. ويدل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستثنى ماعز عندما أقر بشرب الخمر، عندما أقر بالزنا، أمر أن يستكنه، يعني أن يشم فمه، فلو شم منه الخمر لما ثبت إقراره، لما ثبت إقراره، وهذا ثابت في صحيح مسلم. وجاء أن حمزة رضي الله عنه ثمل أي سكر قبل تحريم الخمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ من أنتم؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هذه الكلمة لو قالها عاقل لكانت كفرا، لأنه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ثمل فتركه وخرج، وهذا في الصحيحين، ولم يرتب على ذلك شيئا. وهذه من الأدلة على أن من قال كفرا وهو جاهل لا يحكم بكفره، لأن السكران في هذه الحال يعني لم يؤاخذ بهذه الكلمة، فكذلك الجاهل. وإذا علمنا هذا فيجب أن نعلم أن الفقهاء متفقون إلا شذوذا على أن السكران يؤمر بقضاء العبادات التي فاتته حال السكر. الفقهاء متفقون على أن السكران يؤمر بقضاء العبادات التي فاتته حال السكر، فإذا سكر فلم يصم في رمضان يؤمر بقضاء اليوم الذي أفطره، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم إلا شذوذا في المسألة. يدل على اشتراط البلوغ والعقل للتكليف قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. طيب، بقي شيء، المجنون والصبي وإن كان غير مكلفين لكن تتعلق بهما أحكام الوضع، فتجب الزكاة في مال المجنون وتجب الزكاة في مال الصبي، لأن هذا من باب الوضع لا من باب التكليف. وجود المال سبب للزكاة، والسبب من أحكام الوضع، وأحكام الوضع تلحق الصبيان والمجانين. قال الشيخ: والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز. ما هو التمييز؟ التمييز يا إخواني هو التخليص، هو التخليص، ومعناه أن يعرف الخير من الشر والنافع من الضار، فيميز ويخلص التمرة من الجمرة. لو جئت بفحمة وتمرة وقلت له خذ كل واحدة يأخذ التمرة، فهذا هو التمييز. والغالب أنه يكون عند 7 سنين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة ل7. فالأصل في التمييز أن يكون عند 7 سنين، هذا الأصل. نعم، قد يشد بعض الأطفال فيميز وهو في 5، فإذا حصل منه التمييز اعتبرناه، لكن في العموم التمييز يكون عند 7 سنين. ومن كان دون سن التمييز لا تصح منه العبادة. لماذا؟ لأن النية لا تصح منه، كيف ينوي وهو لا يميز؟ والنية كما تقدم معنا شرط لصحة العبادات، إذن غير المميز لا تصح منه العبادة، أما المميز فإن العبادة تصح منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، ولو كانت لا تصح منه لكان هذا تعذيبا، فهي تصح منه، ولذلك أمرنا أن نأمره بها. ويستثنى من عدم صحة عبادة غير المميز الحج والعمرة، فالحج والعمرة تصح من الصبي ولو كان ابن يعني سنتين، ولو كان دون هذا، ولو كان أعلى من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذا عند مسلم في الصحيح، ولم يفرق بين صبي وآخر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحججون صبيانهم، ولم يأتي التفصيل بين صبي دون سن التمييز وصبي فوق سن التمييز، فدل ذلك على صحة الحج والعمرة من كل صبي. قال الشيخ: ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، أي يشترط للتصرفات ثلاثة شروط: البلوغ والعقل والرشد. والرشد هو أن يعرف كيف يتصرف في الأموال، هو أن يعرف كيف يتصرف في ماذا؟ في الأموال. فمن عرف كيف يتصرف في الأموال فقد رشد. والتصرف يا إخواني إن كان فيه نفع للصبي من غير احتمال الضرر، انتبهوا، إن كان فيه نفع للصبي من غير احتمال الضرر، كالهدية كونه يقبل الهدية، والهبة كونه يقبل الهبة، فهذا يصح. يعني لو أنك أهديت لصبي هدية وقبلها منك صح هذا، لو وهبت له مالا فقبله منك صح هذا. لماذا؟ لأن اشتراط الرشد للمحافظة على الصبي من الضرر، ولا ضررها هنا. أما إذا كان التصرف يحتمل النفع والضر كالبيع، يحتمل أن يربح ويحتمل أن يخسر، فهنا يشترط لصحة البيع والتصرف الذي مثله يشترط له الرشد. يقول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولأن التصرفات يشترط لها الرضا، والرضا لا بد له من الرشد. طيب، بيع المجنون لا يصح باتفاق العلماء، بيع الصبي لا يصح على الصحيح مميزا كان أو غير مميز، وبيع السفيه الذي لا يحسن التصرف لا يصح ولو كان كبيرا. طيب، قد يقول قائل: ماذا نفعل بالصبيان الذين يبيعون المساويك ونشتري منهم؟ نص أهل العلم على أن الشيء اليسير يصح بيع الصبي فيه. لماذا؟ لأن عدم صحة بيعه للمحافظة على ماله، والشيء اليسير ليس فيه ضرر، كونه يبيع المسواك بريال وريالين هذا الشيء ليس فيه ضرر، ولذلك فإنه يعني يصح. أيضا يصح بيع السفيه والصبي بإذن الولي، إذا أذن الولي صح بيع الصبي والسفيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وابتلوا اليتامى، واليتامى هم الصبيان الذين هم دون سن البلوغ، كيف نبتليهم؟ نبتليهم بأن نعطيهم مالا يبيعون فيه ويشترون. طيب، إذا قلنا البيع غير صحيح كيف نبتليهم؟ إذا دل هذا على أنه إذا أذن الولي في البيع صح بيع الصبي. قال الشيخ وأمر قريب، قال الشيخ: والملك للتبرعات، أي يشترط مع العقل والبلوغ والرشد الملك للتبرعات. والتبرع يا إخوة هو ما كان بلا عوض كالصدقة والهبة، أن يهب الصبي والهدية ونحو هذا، فلا يصح تبرع الصبي ولا يصح تبرع المجنون ولا يصح تبرع السفيه ولا يصح تبرع غير المالك. غير المالك كالوكيل، الوكيل والولي على مال اليتيم لا يصح تبرعه من مال اليتيم، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والفقهاء يقولون: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. ففي هذه الحال يعني لا يصح تصرف غير المالك. انتبهوا يا إخوة، لأنه قد يقول قائل: هل يتبرع الإنسان في غير ملكه؟ نقول الفقهاء يقولون هذا، لأن المراد هو من كان متوليا لمال لا يملكه، من كان متوليا لمال لا يملكه، كما قلنا كالوكيل ما يملك المال، وولي اليتيم لا يملك المال، فلا يصح تبرعه. إذن لا يصح التبرع إلا من عاقل بالغ رشيد مالك للمال الذي يتبرع منه. هذه خلاصة ما أورده الشيخ، يعني أو ما أورده الشيخ في هذه القاعدة الجليلة من مسائل. لعله لا يبقى وقت للقراءة، لكن يعني أنبه يعني إلى شيء ذكره الشيخ يعني في القاعدة، أظنه في القاعدة السابعة، نعم في القاعدة السابعة، أنبه على شيء قال الشيخ، اللهم استعان، نعم في حديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم نعم ولك أجر. متفق عليه. الشيخ قال: متفق عليه، هكذا ورد في هذه النسخ التي بين أيدينا، والحديث ليس في البخاري، الحديث ليس في البخاري، هذا وجه. الأمر الثاني أن الشيخ قال: رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد أو المهد، ولم أر هذا في روايات الحديث بعد التتبع الشديد، وإنما جاء أنه في محفة، وجاء أنه في الهودج، وجاء عند البيهقي أنه في محفة ترضعه، جاء في رواية عند البيهقي أنه في محفة ترضعه، وهذا دليل على أنه دون السنتين. أما أنه كان في المهد فهذا لم أره في شيء من روايات يعني الحديث. كذلك يعني أنبه إلى مسألة ذكرها الشيخ في القاعدة السادسة، وهو قال: واعلم أن البدع من العبادات على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله. البدع نوعان: حقيقية وإضافية. الحقيقية هي التي لم يشرع جنسها أصلا، كالموالد مثلا، فليس في الشرع الوارد شيء من الموالد، فهذه بدعة حقيقية. أما البدعة الإضافية فهي ما شرع أصلها وأحدث وصفها، بأن تكون العبادة مثلا مشروعة على الإطلاق فتقيد بزمن أو مكان أو هيئة أو جنس أو نحو هذا. مثلا من يصلي الوتر في النهار دائما لا على سبيل القضاء، لكن يصلي الوتر في النهار، نقول صلاتك هذه بدعة. سبحان الله، الوتر بدعة؟ نقول الوتر في النهار بدعة، لأن الوتر شرع في الليل. أو مثلا من يصلي التراويح في نهار رمضان، لو أن قوما في بلد من البلاد قالوا نحن في الليل ما نستطيع نجتمع، لكن سنجتمع بعد الظهر ويصلي بنا الإمام التراويح، نقول هذا بدعة. يقولون التراويح بدعة، نقول لا، التراويح ليست بدعة، لكن فعلها في النهار هو البدعة. فهنا كانت الإضافة إلى الزمان هي سبب الابتداع. كذلك مثلا الذي يطوف حول القبر، الذي يطوف حول القبر، نقول الطواف هذا بدعة. يقول الطواف بدعة، نقول لا، الطواف ليس ببدعة، لكن البدعة أنك أضفت الطواف إلى مكان لم يشرع فطفت حول القبر. كذلك الذي يعني يقف يوم عرفة بمنى، نقول وقوفك هذا بدعة، لأنك أضفته إلى مكان لم يشرع. أو الذي يذكر الله على هيئة يلتزمها دائما، كأن يذكر الله مثلا على هيئة جلوس لا يغيره، كلما أراد أن يذكر الله نصب هذا الجلوس، أو بالاهتزاز يمينا ويسارا قصدا وإرادة لا عرضا. يعني بعض الناس قد يعرض له الاهتزاز من غير قصد منه، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال أنه يجعل الذكر إنما يستقيم مع الاهتزاز. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تجد بعض الناس حتى في الذكر بعد الصلاة يعني ما يستقيم معه إلا أن يهتز، فهذا بدعة، لأنه جاء بهيئة لم تشرع أو جاء بعادة لم يشرع. فمن يندب نفسه أن يقول سبحان الله في كل يوم ألف مرة، معنى أن يقول أنا لابد في كل يوم أقول سبحان الله ألف مرة، نقول بدعة، سبحان الله بدعة، لكن البدعة أن الكلمة أن تذكر الله على هذه الآية ألف مرة بهذا العدد. إذا وهذه ينبغي أن تتنبه لها، لا يشترط في البدعة أن تكون دائما يعني حقيقية، بل قد تكون حقيقية وإضافية. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما ذكرنا. اللهم يا ربنا ما فرضناه في هذه المجالس فعلمه قواما نافعا للأمة، ألبسنا عليه وأخفه في القلوب والمعتب، وما علمنا أن أخطأنا فيه على الجهاد، ووفقنا فيه إلى الهدى والرشاد، وسددنا فيه ولا تجعلنا مخطئا لأحد يا رب العالمين، ولا تجعلنا فتنة لأحد يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.